الوقت كالذهب إن لم تدركه ذهب. ومنهم من قال أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ومنهم من قال ابن آدم ابن وقته. ومنهم من قال وقتك ما أنت فيه من الطاعة، وإلى غير ذلك من الحكم والمواعظ والفوائد حول أهمية الوقت. ونحن نريد أن نتحدث عن وقفة مع النفس من أجل محاسبتها، ومن أجل الوقوف مع حقائقها ونقائصها وماذا استفادت. الأيام تتسارع والشهور تتلاحق والأعوام تنصرم والسنين تنقضي، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أن يخلف بعضه بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذا كان الأمر كذلك، هل سأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال؟ ماذا قدمنا لآخرتنا؟ وماذا استفدنا من الأيام والشهور والسنين التي مضت؟ ألا تلاحظون أيها الأحبة أن أيامنا تمضي وأن سنيننا تمر؟ فبالتالي الأيام تمضي بسرعة، وهذا من أشراط الساعة أن يمر العام كالشهر، وأن يمر الشهر كالأسبوع، وأن يمر الأسبوع كاليوم، وأن يمر اليوم كالساعة، وأن تمر الساعة كاحتراق السعفة، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. الأيام تمضي والوقت يتسارع، ونحن في حياة فيها جديدان الليل والنهار. يأتي النهار فيذهب الليل، ويذهب الليل ويأتي النهار. وكان عيسى عليه السلام يقول الليل والنهار خزانتان، فلينظر أحدكم ما يودع فيهما. ماذا أودعنا في ليلنا وماذا أودعنا في نهارنا؟ يعني حقيقة مرت بين الأيام سراعا، ومرت بين السنين تباعا، وسيجد الواحد منا نفسه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الليل يحملك يسلمك إلى النهار، والنهار يسلمك إلى الليل، واعلم أن ما مضى منهما لا يعود أبدا. مثلا اليوم هو يوم كذا، الساعة كذا، من شهر كذا، من سنة كذا، لا يتكرر هذا اليوم ولا يتطابق. البارحة كان غيره، وغدا غيره، وبعد عام غيره. لذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول من حكمه: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا واليوم ينادي، يقول يا ابن آدم أنا يوم جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم الوعيد. لا يرجع هذا اليوم الذي مضى، لا يستطيع أحد أن يوقف الزمن، ولا يستطيع أحد أن يسترجع الماضي إلا إذا كان مجرد ذكريات. وبالتالي نحن نريد أن نستفيد من هذا التسارع وهذا التلاحق في الأيام والسنين من مراقبة النفس ومحاسبتها، لأن النفس ميالة للتفلت، وهي تحب الخروج عن الضوابط والقوانين، جامحة للتمرد. فبالتالي نريد أن نقف معها. كل واحد يسأل نفسه يقول كم عمري الآن؟ إذا كان متوسط عمرك 40 سنة، يعني أي واحد يقول الآن أنا عمري، نحسب على زول عمره 40 سنة، الباقي خلي. لو أن شخصا قال عمري الآن 40 سنة، اعلم بأن هذه 40 سنة ثلثها قد ضاع في نوم. لأن ابن آدم إذا كان ينام 8 ساعات في اليوم على مدار 40 سنة، فإنه تقريبا 17 سنة نوم، و15 سنة غير مكلف لعب. هذا أزيد من النصف. هذا غير العمليات الحيوية، الأكل والشرب والإخراج، هذا يأخذ مننا تقريبا 5 سنوات في 40 سنة. هذا غير المجاملات، كم بقي من الوقت ليعبد فيه رب العباد سبحانه وتعالى. المطلوب منا في هذه الحلقة والتي هي تحت عنوان وقفة مع النفس، أول شيء ينبغي أن يكون أن نعرف قيمة الزمن وأن نعظم قضية الوقت وأن نعلم أن عمرك ساعات، وقد يحسب هذا العمر بالدقائق، بل قد يحسب هذا العمر بالأنفاس. هذا الأمر الأول. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: كل نفس يخرج منك لم تزدد به قربا من الله فأنت في خسار. ثانيا، المطلوب منا أن نجعل الآخرة هدفا وأن نجعل الدنيا تبعا لهدف الآخرة. والله يقول: إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي إن الدار الآخرة هي الحياة الكاملة التي لا نقص فيها. ثالثا، من الأمور المهمة جدا بالنسبة لنا جميعا لابد من التوبة، لأن ما مضى لا يدرك ولكن يمكن تداركه بالتوبة، يبدل الله سيئاتهم حسنات، وإلا فإن لم نتب فإنما مضى كثير، وفي الذي مضى بعض تفريط وبعض تهاون. الأمر الرابع، لابد أن نقتطع من وقتنا دقائق كل يوم نقف فيها مع أنفسنا وقفة متفقد ومراقب ومحاسب ومقوم ومصحح. وأنا أقترح أن يكون هذا عندما تخلد إلى نومك، تأتي بجرد حساب، تقول: من الصباح كم نظرة نظرت، كم كلمة قلت، كم حرام ارتكبت، كم طاعة عملت. ثم اجعل لنفسك نهجا، قل: غدا سوف أفعل كذا، غدا سوف أصحح كذا، غدا سوف أستقيم على كذا. خامسا، وهذا مهم جدا، قاله بعض السلف: لا تخالط لعابا ولا تخالط لاهيا ولا تخالط غافلا فتكون لعابا وغافلا ولاهيا. ودعوة للاستثمار في الوقت، ودعوة لتحقيق أكبر قدر من الربح خلال ساعات أيامنا وساعات سنيننا وفي أوقات وأيام عمرنا الذي سينقضي وسينتهي لا شك فيه. إنها فرصة للاستفادة من الوقت بما هو أنفع لآخرتنا. كان أبو موسى الأشعري رحمه الله لما تقدمت به السن يكثر من العبادة ويجتهد، فقيل له: يا أخي أنت ضعيف وتقدمت سنك. قال: إن الخيل إذا أرسلت في سباق وقاربت رأس منتهاها، يعني قربت من الميس، أفرغت كل ما عندها حتى لا تسبق وقد قاربت رأس منتهاي. وكذلك سئل نافع: كيف كانت عبادة ابن عمر؟ قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما. جاء في ترجمة الإمام أحمد أنه كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. لا يقول قائل أن هؤلاء لا شغل لهم ولا وقت لهم، كان لهم شغل ووقت ودنيا، ولكنهم آثروا الآخرة على الدنيا. ونحن بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بعض السلف كعبد الله بن عون وكحماد بن سلمة وغيره إذا قيل له أن ملك الموت بالباب لما استطاع أن يزيد في عمله، لأنه مجتهد دائما مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون والقبول. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.